الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. وكنا أخذنا في الدرس الماضي فرائض الصلاة مع السنن، ونحاول اليوم إن شاء الله مستعينين بالله إكمال هذا الباب بذكر الفضائل ومكروهات ومبطلات الصلاة. نعم، قال رحمة الله عليه: وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك تحميد سوى الإمام، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطق، وقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، والطول في صبح وظهر نبدأ، وفي العشاء والصت وقصر ما عدا، والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، مكبرا عند الشروع متصل، إلا عن اثنتين حتى يستقل، قنوتنا بلفظه المسموع، بالصبح سرا سابق الركوع، ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي، أو وسط الحمد ووسط السورة، أو قبلها أو دعوة محصورة، أو الدعاء بالجلوس الأول، أو بعد تسليم الإمام المكمل، أو غمض عين والدعاء بالأعجم، أو حمله شيئا بكم أو فم، فرقعة تشبيك أو تخصر، إقعاؤه وإن بدنيا يفكر، وأبطل صلاة من قد قهقها، أو محدث وإن بسبق أو سها، والأكل والشرب ونفخ عدة، قي أن سلاما أو كلاما عمدا، أو سجد القبلي من لم يركع، أو قدم البعدي مطلقا فعي، أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي، أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك تحميد سوى الإمام. نعم، يعني من فضائل الصلاة رفع اليدين لدى تكبيرة الإحرام، وهذه هي الفضيلة الأولى. ورفع اليدين يكون مع التكبير لا قبل التكبير، ويكون الموضع حذو المنكبين أو حذو الأذنين، موضع رفع اليدين عند المنكبين أو حذو الأذنين، والأمر في ذلك واسع. نعم، قال: كذاك تحميد سوى الإمام، يعني الفضيلة الثانية قوله: ربنا ولك الحمد، لمن؟ للمأموم والمنفرد، بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده. إذن من فضائل الصلاة قول المأموم والمنفرد: ربنا ولك الحمد. ويفهم من هذا أنه لا يندب في حق الإمام قول ربنا ولك الحمد، فيقول: سمع الله لمن حمده، ومن خلفه يقول: ربنا ولك الحمد. إذن فالحاصل أن هنا الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده استنانا، ويقتصر المأموم على الرد بربنا ولك الحمد على سبيل الندب، ومن كان يصلي منفردا فيجمع بينهما. نعم، إذن هذه الفضيلة الثانية. ثم قال: تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا. نعم، تأمين مأموم أي قوله آمين بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة، وهذا مطلق للمأموم والفذ. وأما الإمام فلا يقول آمين عند القراءة الجهرية، وإن كان يقرأ سرا يؤمن على دعاء الفاتحة، وقول آمين معناه اللهم استجب، اللهم استجب. نعم، بعضهم يقول يعني لماذا يعني يندب في حق المأموم والفذ دون الإمام إن كان يجهر بالقراءة؟ قالوا لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، بعد الحديث الطويل إنما جعل الإمام يتم به آخره، فإذا أمن فأمن، إذا قال إذا أمن فأمنوا، يعني إذا بلغ موضع التأمين فقولوا آمين، إذا بلغ موضع التأمين فقولوا آمين، كقول الرجل أنجد فلان أي بلغ نجد، أنجد فلان أي بلغ نجد. نعم، إذا هذا تأويل. ومنهم من قال يعني بظاهر اللفظ بمعنى أن الإمام كذلك إذا أمن أي قال آمين، وليس المراد إذا بلغ موضع التأمين. نعم، وهذا كله من مندوبات الصلاة، فلا ينفع فيه التشنيع وكثرة الخلاف. نعم، إذن الفضيلة الثالثة قول المأموم والفذ آمين بعد قراءة الإمام في الجهرية للفاتحة، وكذلك قراءة الجميع في السر. نعم، الجميع يؤمن في قراءة السر على دعاء سورة الفاتحة. نعم، ثم قال: وقرأ بإصرار الإمام، معناه أن المأموم يقرأ خلف إمامه في السرية، في السرية كالظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء، فيقرأ الفاتحة والسورة سرا، ويقرأ في أخيرتي العشاء والركعة الأخيرة من المغرب يقرأ الفاتحة سرا، يعني هذا مندوب في حق المأموم. ولهذا قال: وقرأ بإصرار الإمام تربحي، أي تكسب أجر القراءة. وإن كان الإمام يقرأ جهرا، فالمطلوب من المأموم أن ينصت لقراءة إمامه. نعم، ثم قال: تربحي من الربح، وهو الثواب على العمل الصالح، ثواب القراءة. نعم، ثم قال: وفي الركوع والسجود سبحي، وفي الركوع والسجود سبحي، يعني هذه الفضيلة الخامسة، وهي التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. وتسبيح الركوع يعني يندب للمصلي أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات أو أكثر أو أقل، لعدم التحديد في المذهب عندنا كما هو المشهور أنه لا حد في عدد التسبيح، والأصل فيه أن يعظم المصلي ربه في الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وكذلك التسبيح في السجود بلا حد أيضا، ويندب في السجود الدعاء بخير الدنيا والآخرة بعد أن يسبح. نعم، إذن قال: وفي الركوع والسجود سبحي، إذن هذه من فضائل ومندوبات الصلاة. نعم، ثم قال: والطول في صبح وظهر أبدى، وفي العشاء والصد وقصر ما عدا، يعني الفضيلة السابعة تطويل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر، وأن يتوسط في صلاة العشاء، وأن يقصر القراءة، أن يقصر في القراءة في صلاتي المغرب والعصر. نعم، وما هو مقدار هذا الطول أو التوسط أو القصر؟ يعني ضبطه الفقهاء بالمفصل، وهو من أول الحجرات إلى آخر القرآن الكريم، وقسموه إلى 3 أقسام. قالوا: طوال المفصل من الحجرات أو من سورة قاف إلى آخر عما يتساءلون، ووسط المفصل من النازعات إلى سورة الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن إلى سورة الناس. نعم، إذن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، والظهر كذلك تليها في الطول، والتطويل محله إذا كان يعني الإمام يعلم من حال من كان وراءه أي طاقة التطويب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه الشيخ الكبير والمريض وذا الحاجة. نعم. ويعني بالنسبة لصلاة العشاء يعني يندب للإمام أن يقرأ فيها بأواسط المفصل من سورة النازعات إلى آخر سورة الليل، وقصة معاذ رضي الله عنه مشهورة لما أطال بالناس القراءة في صلاة العشاء وانفلت أحد المصلين لكونه من أهل النواضح أهل الإبل، كان يعني يريد النوم للإرهاق وكذا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع معاذ ونهاه عن التطويل في صلاة العشاء، وبين له بعض ما يقرأ من السور المتوسطة والسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى وغيرها من السور من أواسط المفصل. وقصر ما عدا أي ما عدا العشاء وهو العصر والمغرب. إذن من فضائل الصلاة تقصير القراءة في صلاة العصر والمغرب، ويقرأ من سورة الضحى إلى سورة الناس. طيب، يقول قائل: لماذا سمي هذا الجزء من القرآن بالمفصل؟ ذكر علماء يعني تفسير ويعني علماء القراءة أن تسميته بالمفصل لكثرة فصل السور بالبسملة، لكثرة الفصل بالبسملة. نعم. قال: ثم والركعة الأولى عن الأخرى أطل. نعم، هذه فضيلة كذلك، فضيلة العاشرة تقريبا، يعني الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية في مقدار القراءة، تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. نعم، هذا بالنسبة للصلوات المفروضة، وهذا من فقه الإمام، وهذا من فقه الإمام، خاصة إذا كان الناس يعني يعتادون الصلاة خلف هذا الإمام المتبع للسنة، فإذا دخلوا ووجدوا القراءة قد طالت يعلمون أنها إذا كان مسبوق يعلمون أنه لا زال في الركعة الأولى أو أنه في الركعة الثانية وكذا، يعني لكي يعني يدخل المسبوق وهو عنده تقريبا رؤية على ما فاته أو أنه قد أدرك الصلاة من أولها. وأما صلاة النفل فالأمر فيها واسع، يجوز له أن يطيل الركعة الثانية عن الأولى إذا قالوا إذا وجد في القراءة حلاوة وازداد يعني خشوعا فله أن يزيد ما شاء الله له أن يقرأ من كتاب الله عز وجل. نعم. ثم قال: وفي الجلوسين الأخير قد مطل. يعني هنا جلوس التشهد، فالجلوس الأول التشهد يكون يعني قصيرا لا يطيل فيه ويقتصر فيه في التشهد على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يدعو بعد ذلك، لكن الجلوس الأخير يندب فيه التطويل وأن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية وأن يدعو بعد ذلك، وقد ورد كثير من الأدعية يدعو بها المصلي عند تشهده، وهو من مواضع استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. نعم، ويعني يحرص الإنسان على أن يأتي بجوامع الدعاء في هذا الموضع. نعم، قوله قد مطل وهو من التطويل في الزمن، تسويف، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني أن كان يستطيع سداد دينه وهو مليء عنده مال لا يجوز أن يتأخر عن سداد الدين، فهذا من الظلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. نعم. ثم قال: مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنتين حتى يستقل. التكبير هنا المراد به تكبيرات الانتقال، يعني من تكبير الركوع وتكبير السجود، فلابد أن يكون متصلا من الشروع إلى أن يعني يأتي بالركن، يعني يعمل به، يشغل به ذلك الركن. فإذا كبر للركوع يعني يبدأ عند الشروع في الركوع إلى أن يعني يتم ركوعه، فيشغل بذلك الركن، يشغله بذكر الله عز وجل وبالتكبير. نعم، قال الفقهاء يعني يعمر الركن بذكر الله بعد تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام للإمام لابد أن يأتي بها على وجه السرعة لكي لا يسبقه في ذلك أحد. نعم، إذن يكبر المصلي عند شروعه في الركن كالركوع والسجود والرفع منه، متصلا به إلى أن ينتهي منه ليكون عامرا بذكر الله عز وجل. كذلك الرفع من الركوع يقول في سمع الله لمن حمده ويختمه عند اعتداله، وهكذا يعني في ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ. نعم، إلا عن اثنتين حتى يستقل. فهذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي يعني لا يستحب فيه أن يعمر كل يعني الانتقال بالتكبير، وهو الرفع من السجود الأول في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية المغرب والعصر والظهر والعشاء، يعني ما يكبر إلا إذا استقل قائما، إلا إذا استقل قائما. قال لأنه هنا انتقال من سنة إلى فريضة، إلى سنة، من سنة إلى فريضة، فيعني لا يشرع في التكبير حتى يستقل قائما. وقيل أنه شبيه كذلك بالإحرام الأول. نعم، هذه تأويلات للفقهاء والأمر في ذلك واسع، لأنه هذا كل باب المندوبات والفضائل. ثم قال قنوتنا بلفظه المسموعي، هذه الفضيلة 13 وهي دعاء القنوت. قال بلفظه المسموعي، بلفظه المسموعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو معروف بالصبح، يعني يكون القنوت في صلاة الصبح، هذه فضيلة أخرى، ويكون سرا، يكون سرا، لأن الأصل في الدعاء أنه يستحب فيه الإسرار، الدعاء يستحب فيه الإسرار، فخلافا للشافعية الذين يجهرون بالقنوت، فإن علماء المذهب عندنا يرون في القنوت أن يكون سرا، أن يكون سرا. ثم قال سابق الركوع، هذه فضيلة أخرى، يكون القنوت قبل الركوع بعد القراءة وقبل الركوع، وهذه من مندوبات أيضا، لأن في هذا يعني مندوحة للمسبوق، فيه زيادة تطويل الوقت لعله يدرك الركعة الثانية من صلاة الصبح. نعم، ويجوز القنوت بعد الرفع من الركوع كذلك ولا حرج. نعم، إذن القنوت، إذن الحاصل فيه أنه يشتمل على خمس فضائل: القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الخاص اللهم إياك نعبد إلى آخره، وكونه يعني في صلاة الصبح، وكونه سرا ويكون قبل الركوع، وهذا كله يعني من مندوبات الصلاة. وإن ترك الإمام القنوت سهوا كان أو عمدا لا يسجد لترك القنوت والصلاة صحيحة، وإن سجد لترك القنوت تبطل الصلاة، على ما سيأتينا إن شاء الله في باب السهو، لا يسجد المصلي لترك فضيلة. نعم، ثم شرع الكلام رحمة الله عليه على مكروهات الصلاة، إذا انتهى من باب الفضائل ودخل إلى على المكروهات، فقال ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي. نعم، يكره الدعاء بالإحرام أي قبيل تلفظ بالتكبير، وهذا نشاهده عند كثير من العوام أنه يأتي بعض الأدعية قبل التلفظ بالإحرام، وهذا مكروه. نعم، ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده. كذلك يكره في المذهب عندنا الدعاء بأي صيغة كانت بعد لفظي تكبيري تكبير الإحرام، فلا يعني لا يندب في حق المصلي أن يدعو بشيء بعد أن يحرم بالصلاة ويشرع مباشرة في قراءة الفاتحة، هذا ما قرره علماء مذهبنا، والمسألة خلافية، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها دعاء الاستفتاح بصيغة مختلفة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. نعم، إذن لا يدعو قبل الإحرام ولا بعده ولا قبل القراءة على المشهور، وكذلك لا يدعو قال أو بالركوع السامي، لا يدعو عند ركوعه، لأن الفرض في الركوع تعظيم الرب، والمطلوب فيه التسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. نعم، ثم قال أو وسط الحمد، يعني يكره الدعاء عند قراءة الفاتحة، يعني وهو يقرأ الفاتحة هي دعاء، فلا ينبغي له أن يزيد على دعاء الفاتحة بشيء. نعم، ووسط السورة كذلك، يعني لا يكره الدعاء أثناء قراءة السورة، فيعني يستحب للمصلي أن يقرأ الفاتحة وأن يصلها بالسورة، ولا يدعو بشيء في القراءة. نعم، ولا يكون الفصل بين الفاتحة والسورة إلا بقدر ما يتنفس فيه الإمام. نعم، إذن وسط السورة أو قبلها مفهوم، أو دعوة محصورة. نعم، يكره تخصيص دعوة يقتصر عليها المصلي لا يدعو بغيرها بسجوده، لأنه الله عز وجل يعني كريم عفو غفور، يجيب المضطر، يكشف الضر، يعافي، يفتح، يعطي، يمنع، فلابد الإنسان أن تكون دعواته متنوعة بحسب الحال، بحسب يعني ما يمر به، فلا يقتصر على دعوة محصورة. نعم، فينبغي أن يدعو بالعفو والعافية، وأن يدعو بصلاح الدنيا والآخرة، صلاح الزوج والذرية وغيره، يعني وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقم يعني أن يستجاب له، يعني حري أن يستجاب الإنسان وهو واضع جهته بين يدي ربه عز وجل. نعم، إذن يكره تخصيص دعوة محصورة. نعم، ثم قال أو الدعاء بالجلوس الأولي، يعني يكره للمصلي أن يدعو بالجلوس الأولي، يعني جلوس التشهد الأول، أما الجلوس الثاني فلا يكره الدعاء فيه. نعم، بالجلوس الأولي أو بعد تسليم الإمام المكمل، إذا كان الإنسان يتشهد التشهد الأخير وكان يعزم الدعاء وهو موطن يعني من مواطن إجابة الدعاء، ولكن إمامه سلم سلام التحليل، فلابد أن يسلم وأن يتوقف ولا يدعو لكمال الائتمام، فإنما جعل الإمام ليتم به. إذا سلم الإمام لابد أن تسلم مباشرة وتقطع الدعاء، فإن واصلت الدعاء فهذا مكروه. نعم، هذا مراد الإمام والله تعالى أعلم. إذن أو بعد تسليم الإمام المكمل، أي تسليم الإمام المحلل للصلاة، فإذا سلم الإمام لابد أن تقطع الدعاء وتسلم. نعم، أو غمض عين والدعاء بالأعجمي، يكره تغميض العين في الصلاة، يكره تغميض العين في الصلاة، إلا قالوا إذا خشي أن يقع بصره على أمر يحرم النظر إليه، كيعني انكشاف عورة أو مرور أجنبية وغيرها، فيعني لا يكره حين ذاك تغميض العينين. ووجه الكراهة قالوا لإيهام الخشوع وعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يكره تغميض العينين يكره كذلك شخصهما لجهة السماء، لا يعني يرفع عينيه جهة السماء للوعيد في ذلك. نعم، والدعاء بالأعجمي، يكره الدعاء بغير اللغة العربية للقادر عليها، أما إن كان عجميا ولا يعلم لغة العرب فيجوز له أن يدعو بلغته ولا نضيق واسعا. نعم. أو حمله شيئا بكم أو فمي، أو حمله شيئا بكم أو فمي، هذه من المشغلات، فالإنسان لا يحمل شيئا في كم ثوبه أو في فمه، قالوا كطعام أو نقود، هذا يشغل المصلي. فرأينا يعني بعض الحجاج لباسهم التقليدي في كم واسع ويصلح أن يضع فيه شيء من الطعام أو شيء خبز أو شيء من هذا، فهذا مكروه لأنه يشغل صاحبه. وأما إن كان يمنعه من أداء الركن فهذا ينتقل من الكراهة إلى التحريم، وإذا كان واضع شيء في فمه يمنعه من إخراج الحروف بصفة واضحة ولا يستطيع قراءة الفاتحة كذلك يكون مبطلا للصلاة ولا يكون مكروها. أما إن وضع شيء لا يمنعه من القراءة مثلا في فمه كقطن أو شيء يعني يتحمله الفم أو يستطيع به القراءة فيبقى الحكم الكراهة، والأصل تخلية الفم من أي شيء يشغله عن الصلاة. نعم. ثم قال فرقعة تشبيك أو تخصر، تكره فرقعة الأصابع وكذلك يكره تشبيكها في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا كراهة. نعم. أو تخصر يعني وضع اليدين على الخصر وهو المكان اللين في الجنب، يكره التخصر في الصلاة، قالوا لأنه من فعل المتكبرين وفيه تشبه بأهل الكتاب فيكره التخصر في الصلاة. نعم. ثم قال إقعاؤه وإن بدنيا يفكر، الإقعاء يعني لما يرجع من السجود يرجع على صدور قدميه جالسا على عقبه، وهذه هيئة قبيحة وتشبه إقعاء الكلب، ونهينا عن ذلك، ونهينا عن التشبه بالحيوانات عموما في الصلاة، ومن ذلك النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الديك. نعم. والأصل في الجلوس عندنا في المذهب هو التورك، سواء كان في التشهد الأول أو الأخير، أي جلوس يكون على التورك. نعم. ثم قال وإن بدنيا يفكر، مكروه بالمصلي أن يتفكر بقلبه في أمور الدنيا لأن هذا يشغله عن استحضار عظمة الرب عز وجل وهيبته في الصلاة. نعم. وهنا يعني لطيفة أذكرها لكم من باب يعني بيان فقه العلماء، فذكرنا شيخنا الشيخ محفوظ بارك الله فيه وفي علمه، وكنا نقرأ عليه في المسجد النبوي، قال يعني مرة وهو يعني مقبل على الصلاة في المسجد النبوي وحمل أحد الجيران في سيارته وقال له يا شيخ أمر يشغلني يعني وأرهقني، قال تفضل ما هو؟ قال له يعني أنا أخرج من البيت وعازم على أن أدي الصلاة على الوجه الذي ينبغي وتطهر وأفرغ قلبي، لكن إذا كبرت يعني يأتيني الشيطان ويذكرني بأمور الدنيا والشغل والأولاد وهكذا. قال له يعني هذه مسألة أرهقتني، فنظر إليه يعني يستطيع أن يعطيه الدرس في الخشوع والتزكية وكذا، فقال له يا ولدي أنا مثله منذ سنين طويلة وأنا أعالج هذه المسألة، والحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وقال يعني الحمد لله يعني هذه علامة على صدق الإيمان، وأن الإنسان دائما في معالجة ويعني يحارب شيطانه ونفسه ولا ييأس ويستعين بالله عز وجل بطرد الوساوس عند الصلاة. فهذه لطيفة يعني أذكرها لكم من باب يعني التزكية وبيان فضل العلماء والفقهاء. نعم. وبهذا انتهى مبحث المكروهات. لعل الوقت أزف، الله المستعان. بقي المبطلات ما نستطيع أن نأتي بها بعجالة، فيها بعض التفصيل، نرجئ إن شاء الله إلى الدرس القادم مع شيء من باب سجود السهوي. وبالله التوفيق، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إذا كان في استفسار في دقائق فتفضلوا، وأنا إن شاء الله أرد بما أوتيت من علم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفيكم بارك الله وأحسن الله للجميع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. حكم جلسة الاستراحة. أهلا نصر الدين. يعني مردها للمصلي، مردها للمصلي، إن كان يجد في نفسه مشقة في القيام مباشرة يعني يجلس تلك الجلسة ويستتم قائما بعدها، وإن كان لا يجد في نفسه حاجة يعني يرفع مباشرة، والله تعالى أعلم. نعم. ما رأيت من ذكرها على حسب علمي؟ لم ينص أحد على مسألة جلسة الاستراحة، لكن رأيت من هو يعني مشهور بالفقه وكبير في السن، وكان يعني يستريح قليلا ثم يرفع لعله يعني للثقل، والأمر واسع إن شاء الله. لا، ما هي منصوص عليها؟ احنا درسنا مذهب الإمام أحمد، ودرسنا الزاد وغيره من المتون، لم ينص عليه أحد من الحنابلة سواء كان متقدم منهم أو المتأخر. بعض من ينتسب في بعض المسائل لمذهب الحنابلة نستطيع أن نقول أنه هو حنبلي 100%، تمام؟ يعني إطلاق القول بأنه حنبلي فيه نظر، لكن من رآها ويعني قال بها من العلماء لا نستطيع أن نقول أنه حنبلي 100%، لأنه غالب ما قال بها من المعاصرين يعني ليسوا حنابلة يعني على تصنيف المعروف عند الفقهاء، تمام؟ في بعض الآثار التي يعني رجحوها وروا أنها سنة وعملوا بها والأمر واسع، لكن لا تنسبوا إلى مذهب الإمام أحمد. نعم. وسمعت أحدهم يقول إن فعلتها تسجد بعد السلام، لماذا؟ يعني الزيادة، يعني من قال هذا القول يعني؟ على كل أنا لا أعلم هذا، يعني من أتى بها الأمر واسع، من تركها كذلك، يعني لا يترتب عليها سجود لا قبل السلام ولا بعد. ويعني أنا يعني رأيت بعض من يعني يتشدد في هذه المسألة ويقول لابد من الاتيان بها استنانا، لكن لم يلزم أحدا بالسجود، يعني سجود السهو. طيب في استفسار في شيء؟ باعتباري أنك زدت شيئا، هذه زيادة ليست يعني ما هي خارجة عن جنس الصلاة، فما أظن أنه فيها وجه لإلزام السجود بعد السلام. هو مجرد أنه هو يرجع جالس ويستتب قائم بعد ذلك، فالناظر إليه يعني ما يرى أتى بشيء زائد عن المطلوب. يعني زيادة الحركات، زيادة الأركان، هذه يعني هذه لها اعتبار، لكن أنه مجرد أنه يجلس ثم يقوم ما أظن أنه يعني ترتب عليه شيء، والله أعلم. نعم. طيب إن شاء الله يعني مباحث يعني واضحة، واستعدوا يعني قرب موعد الاختبار، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي إن شاء الله في الدرس الأخير يوم الخميس القادم. نسأل الله أن يعيننا على يعني الخير وتعلم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.